ご飯もいいです。うん。 我从没想那么浪费小吗？ What? عايز ينجو ده راجل والحمد لله شعبان مش مورناش حاجه نسمع نشوف على الناس لو موتنا كده نسمع ما يكونش رايحين من نعيم الله احنا مراش حاجة بعدين اهو صلي لربك ان شارئك صدق Oh, and it's not. الرجل الحاكي الحاكي حسين زكي صاحب الفراشة والجهاز المعاون له وأولاد عويضة للإنارة والصوت. شكرا لكم جميعا ورحمة الله موتانا وموتاكم. وشكرا للحاج لطفي السعيد سالم بالقطاع. وأرجو ما حدش يدعي فيني ومحمد أخويا وأحمد أخويا كلنا إن شاء الله. أرجو إن شاء الله دائما تدعي للشيخ شعبان وإن شاء الله ربنا يغفر له ويرحمنا ويرحمنا معه إن شاء الله ويجمعنا مع النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وشكرا لأهل التقييد وشكرا لأهل القرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايش.